أيام أحلى وغايتي بها عليا. إذاعة فريق الأهلي الرياضي بتارب البلاد تقدم برنامج كن إيجابيا من إعداد وتقديم أنيس عوض باجبير، تسجيل وإخراج محمد عوض باجبير، بروح أحسن أتسعي، إنتاج المركز الإعلامي بفريق الأهلي الرياضي بتارب البلاد. لو ألاقيه بروح أحسن أتسعي، إله الناس كرمني لأني لست عاديا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، الصلاة والسلام على النبي الأمي، على خير الأنبياء الذي علم البشرية الإيجابية. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخيرية في أن نكون إيجابيين، وكما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن المؤمن أينما وقع نفع، تلك هي إيجابية. إننا في أولى حلقات برنامجنا كن إيجابية. أود في بداية هذا البرنامج أن أحدد هدفنا منه. لدي هدفان رئيسيان تتخللهما أهداف أخرى. الهدف الأول، طبعا الهدف الأول كلنا متفقين عليه، الهدف الأول أننا نرضى الله عز وجل بأن نضع بصمة خير في هذه الأمة. والهدف الثاني من هذا البرنامج أن نكون إيجابيين، وأن نتعرف على الإيجابية، ما هي طرقها، نتعلم ونتدربها لنكون مثل الإيجابيين ونحظى مثلهم بالتأثير في الآخرين. هذا البرنامج قيم جدا ويغير حياة إنسان جاد إذا طبق بإذن الله. لكن قبل أن أبدأ أريد أن تسمعوا هذه الإحصائية، إحصائية مهمة جدا في حياتنا، في حياتنا العملية والعلمية. تقول الإحصائية أن الإنسان الذي يسمع يحصل على فائدة 30%، والإنسان الذي يسمع ويدون يحصل على فائدة 50%، والإنسان الذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على فائدة، تخيلوا معي كم، يحصل على فائدة من 80% إلى 90%. هذا هو سلوك الناجحين، هذا هو سلوك المؤثرين في هذه الحياة، هذا هو سلوك الإيجابيين الذي أود أن أكون أنا والمستمع الكريم أن نكون منهم جميعا. الإيجابية أمر لا يحتاج لأن تكون طبيبا نفسيا أو عالما أو ولست في حاجة للحصول على درجة علمية متقدمة لكي يكون لك القدرة على فهم الطبيعة البشرية، ما يحتاج، بحيث تكتشف الحاجات والرغبات لدى الآخرين. إن التقنيات التي سنستعين بها في كافة برنامجنا هذا الإيجابي سهلة الفهم وسهلة الاستخدام. الأهم من ذلك كله أنك ستكتشف جدواها ومدى فائدتها حينما تستمر في تطبيقها. نحن درسنا في السابق القواعد الكيميائية أو القواعد الفيزيائية التي تقول أن الشحنات الموجبة تجذب إليها الشحنات السالبة، لكن هذه القوانين لا تنطبق على الطبيعة البشرية في أن الإيجابيين يجذبون إليهم الإيجابيين والسلبيين ينفرون منهم الآخرين. وسنتعلم هذا أكثر في باقي الحلقات القادمة. إنك عندما تكون إيجابي سيحترمك الآخرون، يحترمون أقوالك ويحترمون أفعالك ويحترمون قراراتك، وبالتالي هم يبذلون مصارع، يعني يبذلون جهد واسع كي يساعدوه عن طيب خاطر منه. تخيل أمة الإسلام، تخيل لو تجي في عام إلى جنب الغلا يبقى شباب لجلها مقدام، شباب لجلها مقدام. كنت فيما سبق أستثير الهمة بأن نبحث داخلك عنك، والآن وقد فعلنا فنحن نتطلع إلى سلوكك، إلى تحديد سلوكك. أولاً أن تحدد سلوكك ومدى قوته وضعفه، وحتى تحدد من نفسك دون ما تدخل من أحد، بتبدأ الآن لتساعد نفسك بذاتك. الواقع يقول أننا نقوم دائماً لتعديل أنفسنا وسلوكنا ليتناسب مع نمط حياتنا وتغيراتنا. نحن نتعامل مع رؤساءنا مسؤولين بغير الطريقة التي نتعامل بها مع زملائنا ومرؤوسينا، كذلك نتعامل مع والدينا بالطبع بشكل يختلف عن أطفالنا. لكن الذي يحدث أحيانا كثيرة ما نتعامل بنمط واحد وواضح في حياتنا وشبه ثابت عند أفراد كثيرين في عملنا، وحتى في حالة وجود موقف غريب علينا تجد ذلك النمط يسيطر عليه في جميع حياته ويتطلب نمطا غير الذي اعتدنا عليه. نجد أنفسنا نتساءل ماذا نفعل، ونجد أنفسنا في حيرة من أمرنا. لماذا؟ للأرض مدى قلم أنت، فكم عبرت عنها وبنيت المجد أطوادا شدا. أنت يا ملهم شعب أنيب الروح، عشت كم حققت للشعب مرى. أردتم أن تعرفوا لماذا؟ لأننا لا نعرف أصلا البداية من أين، أين تكمن البداية؟ من الآن ابدأ بأن تعرف من أنت، يعني تعرف مدى قوة أسس القوة عندك وأسس الضعف. فإذا عرفت ارتاحت نفسك وتنبهت إلى ما يدور حولها، وأول احفظوها، وأول مبادئ الراحة النفسية أن تعرف أين يكمن الخطأ. فإذا بدأت تعرف أين الخطأ داخل نفسك في كل شيء، في حياتك، في عملك مع زوجتك، مع أولادك، وحياتك الشخصية مع نفسك، قبل أن نغوص في أعماق هذا البرنامج الإيجابي أود أن أشير إلى شيء مهم جدا. أشير إلى أن المرجع في كل أنشطتنا، في كل إيجابياتنا، في كل أدبياتنا في هذه الحياة هي الأحكام الشرعية، هو ديننا. ثم ما اجتمع في خبرة البشرية وثقافتها من مفاهيم وأساليب تساعد الإنسان لأكثر نشاطا وفاعلية وتلاؤما مع تطلعات العيش في زمان كزماننا هذا. عيش الأمل، عيش الفرح، انسى الحزن، مر الدموع، شوف الحياة بعين المرح وسط الظلام، اضوي شموع. عيش الأمل، عيش الفرح. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، وربما أنتم أيضا تتساءلون وكأنني أسمع إجابات منكم عن ما هي الإيجابية، أو قبل هذا كله عن ما الذي أحصل عليه أنا عندما أكون إيجابي، أي ماذا سأجني؟ إنك بالإيجابية تنال رضا الله عز وجل إن أخلصت له. أننا نشعر براحة البال والطمأنينة، الشعور بتحسن في حياتنا بما كنا عليه في السابق وبما نطمح عليه اليوم والمستقبل. تستطيع أن تكسب الآخرين وتؤثر فيهم إيجابيا. إنك بالإيجابية يكون لديك شعور قوي بالمسؤولية، شعور قوي بتحسن حياتك الشخصية وربما حياة الآخرين. فإنك بالإيجابية ستحقق بمشيئة الله نجاحا متميزا، وثق أنك ستحقق نجاحا متميزا بما خططت له واتبعت خطواته الإجرائية. سيكون لديك الاستفادة القصوى من الوقت، وهذه التي يتألم منها كثير. سيكون لديك نضج عقلي يتنامى، ستراعي مشاعر الآخرين دون أن تجرحهم لأنك إيجابي. سيكون لديك القدرة على التحكم بذاتك. الآن سنبدأ بالتعرف أكثر على ما نريد. أتمنى أن تكون جادا معي في هذا البرنامج، وأن تفرغ جزءا من وقتك، وأن تصفي ذهنك، وأن تكون جادا في تطبيقك في هذه الخطوات التي سنتعلمها في الحلقات القادمة بمشيئة الله. وثق تماما أنك ستجني الخير الكثير، وسترى أثر ذلك عليك في حياتك وفي حياة الآخرين. جنات وكفك جدول، وخيرك سيال وغيرك ينهل. حباك إله الكون. سنتعرف بمشيئة الله غدا في الحلقة القادمة عن ما هي الإيجابية. نريد أن نتعرف على تعريف علمي حقيقي، وسنتعرف على الأسس أو الأهمية في جلبنا للإيجابية في حياتنا. أنا شاكر لكم استماعكم، وشاكر لكم إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادتي أني بمسؤولية أحيا، حياتي بالقيام أحلى. إله الناس كرمني لأني لست عادية، ويفرح لو ألاقيه بروح أحسنت سعيا. إله الناس كرمني لأني لست عادية، ويفرح لو ألاقيه بروح أحسنت سعيا. إله الناس كرمني لأني لست عادية، حياتي بالقيام أحلام.